والله يا سيدي غنى مدحت صالح بكلمة محمد مصطفى والحان صلاح الشرنوبي هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء سعدنا بكم من 11 وحتى الآن كنت معكم إسلام الملاح وكان معي زميلي من الهندسة الإذاعية رأفت موسى ويستمر اللقاء على موجات البرنامج العام مع استوديو الفجر ومعكم فيه زميلي محمد محمود. شكرا للزميل إسلام الملاح وأهلا بكم مستمعين على موجات البرنامج العام في فجر إذاعي جديد. هذه لمسات رقيقة من رأفت موسى على هندسة الهواء ونسعد بكم في هذه الفترة التي يملأها الحب والود ونتمنى أن يملأها قدر كبير من السعادة. لدينا حنين إلى الماضي من خلال تسجيلات من زمن فات في هؤلاء والقمر تقديم الإذاعية القديرة سامية صادق تستضيف فيها الكاتب الساخر أحمد رجب ومهرجان النجوم تقديم الإذاعية نجوى الطوبي وتستضيف الفنانة صباح وحلقة من برنامج الميكروفون معه وهي ماري منيب بناء على رغبة المستمعين. ولدينا أيضا حالة الطقس تستمعون إليها في 3:30 إلا دقيقتين ومجموعة من البرامج من بينها زهور من بستان الحكمة

يعني هو شروا منه نوع من المغامرة انه هفقدني صداقة الناس كلها مثلا، خصوصا يعني متهيأ لي انك هتقولي اسامي كده باين عليك يعني. هو هتشرب اولا؟ لا انا يعني مثلا اللي ليه رأي هقول ممتنع عن الاجابة ممكن؟ طيب ممكن. ها؟ اذا تشرب من الجدول. اشرب اه. طيب فرض بقى انك شربت، ايه البرقية القصيرة قوي اللي تبعتها لكل من هؤلاء؟ عمر الشريف؟ عمر الشريف؟ أبعت ورقية تهنئة، لأن عمر الشريف ده أولا أنا بعتبره فيترينة دولية مشرفة لينا يعني. طيب عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم حافظ حليم صديقي جدا و كل شفت من ال صديقي، بس أنا هقول كلمة قالها مرحوم جمال الشناوي وهي عجباني جدا، اللي هي قال له يا عبد الحليم ها أنت تصدق الصدق كله عندما تغني وتكذب الكذب كله عندما تتكلم. بعد أن طفنا رحلة الفكر والفن والخيال عدنا إلى أرضنا الحبيبة ودعنا القمر. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج مهرجان النجوم الذي قدمته الإذاعية نجوى الطوبي، وتستضيف الفنانة صباح. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد مع نجم جديد، ونجمة هذا اللقاء هي الفنانة المطربة صباح. الفنانة صباح اهلا بيك في البرنامج وحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اهلا بيكم انتو. هو احنا في البرنامج بنتكلم دايما في البداية عن اهم الشخصيات اللي اثرت في حياة الضيف، فلو رجعنا بالذاكرة وسألنا الفنانة صباح تتذكر يا ترى اهم الشخصيات اللي اثرت في تكوين شخصيتك الفنية؟ الحقيقة أنا كان عمي شاعر مشهور في لبنان اسمه شحرور الوادي، وكان أحسن شاعر يعني لغاية دلوقتي الناس ما بتنساهوش، فأنا تأثرت بشخصيته كتير، وقلت لما أكبر، وأنا في المدرسة كنت أخد الشعر بتاعه وأقعد أغني، قلت لما أكبر عايزة أكون مشهورة زيه، والحمد لله ربنا أكرمني وبقيت يعني مشهورة وبتحبوني شوية. لكن في محيط الأسرة هل وجدت أي تشجيع لاتجاهك نحو الفن؟ الحقيقة من ناحية أهل أبويا يعني أبويا في الأول عارض لكن بعدين وافق، لكن من ناحية أهل أمي مش كتير يعني، فضلوا زعلانين مدة طويلة وكده، لكن لما نجحت كتير وشافوا الناس كده بتحبني رجعوا هم غيروا رأيهم برضو. طيب نقول مثلا ازاي بدأت صلة الفنانة صباح بالفن، وايه الاعمال الاولى اللي اشتهرت ليكي؟ في المدرسة انا عملت رواية اسمها الاميرة هند، وكنت انا البطلة بتاعتها، وكان في عندنا ممثل اسمه عيسى النحاس، هو شافني في المسرحية دي وقال لي اهلي انه حرام صباح يعني ما تشتغلش على المسرح او تغني او كده،

وبتحب يعني ان انا اكمل نشاطي، ودايما بتنصحني ان الفرصة قدامي وان انا انفع يعني وكده، فبتمبسوطة مني وبتنصحني ان انا اكمل. يعني بتشجعك باستمرار. ايوه. طب لو سألت هويدا عن اجمل اغنيات صباح من وجهة نظرك؟ الحقيقة ماما عندها اغاني يعني ما تتعدش، كتيرة جدا جدا ناجحة وحلوة، وكل اغانيها ناجحة. فالحقيقة في اغاني كتير جدا بحبها، مش قادرة افتكر لك يعني بالظبط علشان كتار جدا. انت شاهدتي كل افلام ماما صباح، فايه احب افلام صباح عندك؟ بحب مثلا الرباط المقدس، فاكره؟ رايح فين؟ سيب البنت نايمة. طب بص بقى، انا ما صدقت نايمة. حذري، انا جايب معايا شوكولاته، حاجه قلم. حلقه؟ لا، لازم الاشاره اللي وعدتني بيه. الكتاب اللي كنت دايخه عليه، اول مؤلف ظهر لراها بالفكر، تصور انه بيكتب من 20 سنه بنفس القوه. وده اخر كتاب له مش كده؟ ده الكتاب اللي كان معايا في العياده. وحطه في جيبك ليه؟ كنت تقرا في الاسانسير؟ كم سطر كده كانوا فاضيين من الفصل الرابع. انت مش كنت في الصف الاول لما فوت عليك في العياده؟ في الحقيقه ما قدرتش احوش نفسي. يا سلام، قد ايه انا سعيد ان كل المجموعه كملت. حقك تامن عليها. انت بتقولي فيها؟ طب بالذمه مش اصول ان الدوله تامن على حياته هو كمان؟ انا شخصيا بعتبر ان حياه راهب الفكر ثروه قوميه وافكاره قانون. نفسي تكلمني قد ما بتقرا له. لما يكون عندك افكار. احمد ربنا اني ما عنديش افكار، كنت طلعت فيها وقعدت اتفلت فيها. يا سلام، كنت بقيت اسعد الناس. طب بقى عندنا مواضيع نتكلم فيها. انت ما انتش عارفه ان عداوتك للقرايه منكد عليا. اتفضلي هنا. انا قريت جوابك. ايه الخدمه اللي اقدر اقدمها لك؟ انا اصلي يا فندم بحب الادب. والادب يتشرف بهذا الحب. امنيتي اني اكون اديب. عظيم عظيم، بس خيالي انك ما تخلقتيش الادب. انت جميله، والمراه تعطي الادب حياتها، ولكن لا تعطي جمالها. لا انا مقايفه. واخترتيني انا بالذات ليه؟ عشان حضرتك يعني ليك مكانة عظيمة جدا في نفوس قرائك. انت قريتيلي؟ طبعا قريت لك. امال يعني عايزة اكون تلمسك ازاي؟ طب وقريتيلي ايه؟ اصلا انا في الحقيقة ضعيف الذاكرة، بعد ما بقرا بيروح مني الكلام وانساه. حالة عظيمة اوي، مفيش قصة تركت في نفسك اي اثر، مش ضرورة كلية. في ايه؟ قصة الإذاعة المسلسلة بتاعت الشهر ده. والقصة دي عبارة عن ايه؟ رواية بولوسية محبوكة جدا لدرجة انها بتخلي شعر الراس يقف. دي حاجة حلوة قوي، ده نوع عظيم من الأدب، ده منتهى الأدب. طمني يا أستاذ، أنفع في الأدب؟ مؤكد، خصوصا إذا أضفت إلى حلقات الإذاعة الأغاني كمان. افهم من كده انك بترفض تعلمي؟ نصيحة، افيد لك تعلمي التريكو، حاجة تنفعك. اسفة اني ازعجتك، انا هعترف لك بالحقيقة. اقولها لك انا، انت صحفية مدفوعة من جريدة للتسلل لحياة الكاتب بادعاء كاتب. انا فعلا مدفوعة، بس من واحدة ست انت السبب في تعاطيها. الوحدة دي هي انا. انا بكره كتب بس بكرهها عمد كده. ايوه، لانها واخده مني حبيبي، واحنا في اجمل ايام حياتنا. كل بنت في الدنيا جوزها، قصدي خطيبها، يبقى مشغول بيها، وانا خطيبي مشغول بافكارك ونظرياتك. وبدل ما يكلمني عن نفسي بيكلمني عن فلسفتك وابطال قصصك، كانهم ناس حقيقيين يستحقوا انه يهتم بيهم اكتر مني. وغضبان عليا ليه؟ ايه ذنبي؟ ايه الخطا اللي انا ارتكبته؟ انا مش جايه الومك، انا جايه استنجد بيك واطلب منك تعلمني ازاي اتذوق الادب عشان اقترب من ذوق خطيبي واتخطى الهوى اللي بتفصل بينا.

طولي بالك على هي المكحش ده في نفسه لما ضعت عظم ابوك. اللي يا غزال الفلا. نعم نعم يا جاموس تنفع. انت حكايه الزواج ما الك حق. هذا ايه؟ انت اول سبقه ليا في دنيتي. اسمك عيلتي انا بقولك بكل حريه ما بقدر اعيش مع حما. وعشان ايه حما؟ بتصير وحدك عظمه على هواك. سمك. نعم. سمك مثل علبة السردين الغالية. يا سلام. طيب. بوئك. زي طبيعي الجاز المطبق. سيداتي آنساتي سادتي. طبعا احنا سمعنا الحتة من نجيب الريحاني الله يرحمه. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. قبل ما تخلص الإذاعة انا رغاية رغاية موت والله واقعد ارغي معاكم للصبح. لكن اسفة ما عطلكوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وانتم طيبين. والنبي ما تشدش الميكروفون مني خليني اكلمهم كمان شوية. مع السلامة. كان الميكروفون مع ماري منيب. اعداد طارق حبيب. تنفيذ حسين عثمان. صديقي المستمع الاسبوع القادم ان شاء الله حلقة جديدة. اجمل تحية من مهندس الصوت كريم امحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام وصلتنا رسالتان. الرسالة الأولى لمستمع ينتهي هاتفه ب 118 ويشير إلى أنه يحب هذا البرنامج تسجيلات من زمن فات. والرسالة الثانية شكرا للمستمع محسن وهيب على ما أرسله لنا من تحية وهو من الوراق. شكرا جزيلا لكم وننتقل الآن إلى حالة الطقس هذا الصباح. تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة. والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيل على وسط سيناء وشمال الصعيد. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق. أما درجات الحرارة: القاهرة الكبرى 19 وصغرى 12، الإسكندرية 19 13، أسوان 22 و9 درجات للصغرى، والعريش 17 11، المنيا 21 5، وفي حلايب وشلاتين 23 13. ونلتقي الآن مع الأغنية. هذه فايزة أحمد تتساءل وتسائل قلبها في كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموبي. Thank you. فايزة أحمد من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد المنجي من القاهرة. مستمعينا الكرام، ساعتنا في القاهرة الآن 3:30. نستهل معكم فترة الفجر الدينية بهذا اللقاء لؤلؤة جديدة يجمعها لكم محمد مطر. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر. رواه الطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، للصدقة فضائل عظيمة ونفحات جليلة ينعم بها المتصدق ويعيش في ظلها قرير العين مستريح البال، محبوبا من خلق الله، محفوظا بعناية الله، ملحوظا بأعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان للصدقة لسان، ولكن كفى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لآثارها وموضحا لمنافعها وخواصها. مستمعين الكرام، هذه اللؤلؤة من لآل الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذه الفضائل والمنح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها تزيد في العمر. ولا شك في ذلك، فإن العمر يزيد فعلا، بمعنى أنه يطول ويبارك الله فيه، بحيث يكون اليوم كأيام، بل يكون شهورا من أعمار الآخرين الذين لا يعرفون فضل الصدقة. وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. مستمعين الكرام، وكذلك فإن الصدقة تحفظ المؤمن من ميتة السوء ومن سوء المنقلب، بمعنى أن صاحبها لا يموت في حادث مروع ولا بمرض مفجع ولا بحالة سيئة، بحيث يختم الله له بالحسنى ويخرجه من الدنيا على كمال الإيمان والإسلام والرضا من الله عز وجل. كما أن المتصدق يكرمه الله بالتواضع وخفض الجناح لإخوانه المسلمين والرأفة والرحمة بهم، ويذهب الله عنه الفخر والعجب والكبرياء والرياء، ويلبسه ملابس التقوى والأدب والكمال. والصدقة التي توفر هذه الفضائل والمنح العظيمة هي الصدقة التي يقصد بها العبد وجه الله تعالى، ليس فيها رياء ولا نفاق. هي الصدقة التي ينفقها العبد في الخفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هي الصدقة التي يخرجها المتصدق عن رضا وطيب خاطر، موقنا بأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فيخرج أطيب ماله وأفضل ما عنده ويكثر منها. ولذلك وجدنا السيدة فاطمة رضي الله عنها تطيب الصدقة بأجمل الطيب، وحينما سئلت عن ذلك قالت: ما معناه؟ إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، وأحب أن تقع في يد الله وهي طيبة، فالله طيب لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا. فيجب على المتصدق أن يتحرى الحلال في كسبه حتى تؤتي الصدقة ثمارها الطيبة، والتي أرشدت إليها لؤلؤة اليوم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، مستمعي الكرام، وصلت لنا رسالة من المستمع مجدي عاشور يشكرنا فيها على برامجنا. الشكر موصول لك وأنت دائما في قلب البرنامج العام، وأهلا بك صديقا دائما. مستمعينا الكرام، الإسلام له توصيف للمسلم وأخلاقياته، فخير هذه التوصيفات: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الإسلام سلام، هكذا ينشد محمد رشدي في كلمات عزة الجندي وألحان إبراهيم رأفت. Thank you. تحيه الاسلام. سلام سلام سلام وسلام على خير الانام. سلام سلام سلام طه الحبيب المصطفى صلوا على مسك الختام. صلوا على مسك الختام طه الحبيب المصطفى صلوا على مسك الختام. صلوا على مسك الختام نصلي عليه على تهني النتايج. نصلي عليه على تحب التنامي. نصلي عليه على تهمس المشاعر. وأشوق كل من فارق وقابل نصلي عليه. المسلم اللي تسلم الناس من أذى المسلم حنا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يا من أقررت أن الإسلام سلام ليس لأتباعه ولكن للعالمين. استمعنا إلى الإسلام سلام أنشدها محمد رشدي في كلمات عزة الجندي وألحان إبراهيم رأفت. وسمعينا الكرام ومن الأوصاف التي تحدد صفة المسلم وتحديدا أسوته وقدوته في رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القائل: يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من صفات الجاهلية أحمدا. نادت بك الرسل الكرام وبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آه الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا ملك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله أخي المسلم، من عادة عالم الآخرة ألا يكون مسارعا إلى الفتيا، بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا. فإن سئل عما يعلمه تحقيقا أفتى، وإن سئل عما يشك فيه قال لا أدري، وإن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان في غيره غنيا. قال عليه الصلاة والسلام: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة قائمة، ولا أدري. وقال الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتية قال: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وكان يقول: جنة العالم لا أدري، فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ليس أشد على الشيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم. ووصف بعضهم الأبدال فقال: أكلهم فاقة، ونومهم غلبة، وكلامهم ضرورة، أي لا يتكلمون حتى يسألوا، وإذا سئلوا ووجدوا من يكفيهم سكتوا، فإن اضطروا أجابوا، وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للكلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما من شدة تحفظه إذا سئل عن عشر مسائل يجيب عن واحدة ويسكت عن تسع ويقول: تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون علينا إلى جهنم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع في الأرض وشرها قال: لا أدري، حتى أعلمه الله تعالى أن خيرها المساجد وشرها الأسواق. وكان في الفقهاء من يقول لا أدري أكثر ممن يقول أدري، منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فتيا إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. وقال بعضهم: كان الصحابة يتدافعون 4 أشياء: الإمامة والوصية والوديعة والفتيا، وكان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علما، وأشدهم دفعا لها أورعهم. ورأى أحد العلماء واحدا من أصحاب الرأي من أهل الكوفة في المنام فقال له: ما رأيت فيما كنت عليه من الفتيا والرأي؟ ما وجدناه شيئا، وما حمدنا عاقبته. بك يا رب على نفسي ومالي وولدي وديني وعلى جميع ما رزقتني